سماحة الشيخ، هناك من يقول بأن تعليق السور القرآنية أو الآيات على الحائط حرام، مع العلم بأن هذه الآيات أو السور لم توضع إلا لفضائلها مثل سورة ياسين وآية الكرسي وغيرها، لذا نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك جزاكم الله خيرا. تعليق الآيات أو السور في الجدران في المكتب أو في المجلس للتبشير والعظة لا بأس بذلك على الصحيح، قد كره بعض علماء العصر وغيرهم تعليق ذلك، ولكن لا حرج فيه إذا كان للتبشير بذلك والعظة فلا بأس بذلك إذا كان محل محترما كالمجلس والمكتب ونحو ذلك، أو علق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث، كل ذلك فيه مواعظ وذكرى. أما إذا كان قصد غير ذلك، قصد أنها تحفظه من الجن أو تحفظه من العين أو كذا، فلا يجوز بهذا القصد وبهذا الاعتقاد، لأن هذا لم يرد في الشرع وليس له أصل يعتمد عليه. نعم.